أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة على أهل الكبائر خاصة تارك الصلاة وعلى أهل البدع؟ ما حكمه؟ يقول أحسن الله إليكم: ما حكم صلاة الجنازة على أهل الكبائر خاصة ما دام أنه مؤمن لم يخرج من الإيمان ولو كان من أصحاب الكبائر، يصلى عليه ويدعى له لأنه مؤمن. أما إذا كان قد ارتد عن الإسلام أو خرج من الإسلام فلا تجوز الصلاة عليه. نعم.